ولما كانت الحلقة الأربعون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وجعلت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة ياسمين ظلت تحكي لسلطان سيسين وتقص عليه ما جرى لها في بيت زوجها، وكيف قدم التاجر خدها وانتزع اللؤلؤة من صدرها وتركها تحمل علامة وزرها بعد أن خدعها بمعسول كلامه ونظر إلى طعام غير طعامه، وذكرت للسلطان حكاية الدكان الذي اختفى من المكان، وذكرت له كيف عذبها رمش العين ثم أمر بطردها بعد جلدها، وكان الجميع يصغون إليها في ذهول وهي تقول: وفضل تبكي بدمع العين، ما صدقنيش رمش العين، وكان عاوز يقتلني لولا المربي بتاعه، هو اللي خلصني من الموت وسابني للعذاب، فضلوا يجلدوا فيا لما ربنا رحمني وأغمى عليا وشالوني من إيديا ورجليا وعلى باب قصر نسرين رموني ومشوا وسابوني. نسرين منساش خيرها، ربنا يسترها، عطفت عليا نسرين وقلبت عليا الكهان والعطارين لما ربنا حن عليا وقدرت أصلب رجليا لحد الليلة اللي اجتمعنا فيها الشيال والصعليك التلاتة والوزير وانت يا مولانا في هيئة تجار مشنجهار. هذه حكايتي وهذه روايتي. يا سلام مسكينة ياسمين. مكتوب على الجبين. إنما مين رمش العين؟ يا ريتني كنت أعرف مين، زي ما يكون قابلني في المنام ولا شوفته في الأحلام. حاجة غريبة، ورمش العين يعرفني منين؟ ما عرفش يعرفك منين، كان تملي يقول لي، أنا قلت للسلطان والسلطان قال لي. يعني يعرفني؟ هو كان كده مفهمني. مين رمش العين يا وزير؟ مفيش حد يا مولانا نعرفه اسمه رمش العين. ما سابلكيش علامة أو إمارة أو إشارة أو أي حاجة؟ مفيش غير اللؤلؤة، اللؤلؤة اللي خطفها التاجر من صدري. أنا محتار في أمري، دكان يختفي من المكان وتاجر ياكل خدود الصبايا ويخطف من صدرها الجواهر، وواحد يعرف السلطان والسلطان ما يعرفوش. دي أسرار ما يعلمهاش غير خالق الليل والنهار. أنا أقول لك على مفتاح السر يا مولانا. إيه مفتاح السر يا وزير؟ مفتاح السر اللؤلؤة. اللؤلؤة؟ اللؤلؤة هي اللي توصلنا الرمش العين. واللؤلؤة نجيبها منين؟ أهو ده السؤال. على أي حال ياسمين اتركني انت هنا شوية، بعدين نحقق القضية. تعال انت يا نسرين. انت بتقول يا نسرين ان الجنية ادتك شعرتين، فلو ولعنا الشعرتين طبعا هتحضر الجنية في غمضة عين. فين هما الشعرتين دول؟ اهم. ما خطرش في بالك يا نسرين انك تولع الشعرتين؟ كتير. وليه ما حاولتيش؟ خفت. هات حجر وزناد يا وزير. مولانا الحجر والزناد. انتوا خايفين ليه؟ بلاش يا مولانا. مدام مؤمنة فين الحجر والزناد؟ فين الفتيل؟ اهم يا مولانا، بس يعني وريني. أ السلام على عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المؤمنين السلام. نسرين والكلبتين الأختين وسلطان سيسين. نسرين، انت عارفة انا جايالك منين؟ ليه حرقت الشعرتين؟ انا اللي حرقت الشعرتين. سلطان سيسين، وليه تحرق الشعرتين؟ عشان الجميل اللي عملته معاك نسرين. انا مش ناسية الجميل. طيب ليه تعذبيها العذاب الطويل؟ انا اعذبها؟ ده انت وريتيها الويل وسهرتيها الليل. انا يا نسرين عشان اخواتي الكلبتين سونا وحونا الخاينين. اذا كنت قصدة انك تعذبي نسرين، نسرين ما تستحقش منك كده. واذا كان قصدك تعاقبيهم يبقى كفاية اللي جرى عليهم. اقدر احلها من اليمين. نسرين، من هنا ورايح ما تجلديش الكلبتين. اخواتي كفاية كفاية بعد اللي عملوه فيك يا نسرين. ما تبكيش يا نسرين. اخواتي انت عملتي معروف فيا ونجتيني من الحية، انا هرجعلك اخواتك في الصورة البشرية. هاتيهم هنا. سونا وحونا بحق الاسم المنقوش على خاتم سليمان وبقوة الواحد الديان. اخرجوا من صورة الكلاب الى صورة الانسان، من الصورة الكلبية الى الصورة الانسية. انسية انسية انسية. اشهد ان لا اله الا الله. سبحان الله. الكلبتين سونا حونا. احنا فين اخواتي؟ سونا حونا. نسرين سونا نسرين وحونا. احنا فين فين؟ كنا فين؟ انتوا كنتوا كلبتين. كلبتين؟ انا كنت بحلم اني بقيت كلبة، وانا حلمت نفس الحلم. ده ما كانش حلم، ده كان علم. اسجدوا لله اللي نجيتم وتوبوا من الذنب اللي عليكم. انا مسامحاهم في حقي وربنا كريم يسامحهم في حقه. ما تبكوش ما تعيطوش، من حق انا ما قدمت لكوش اختي. اختك؟ ايوه، اختي اللي ربنا بعتها لي تونسني في ليل احزاني. تعالي سلمي على اخواتي. تعالي يا ياسمين. ايه انتي بتقولي؟ ايه وفي ايه؟ انتي قلتي ياسمين؟ ليه في ايه؟ فين هي ياسمين؟ انا انتي ياسمين؟ ايوه انا. ليه انتي ياسمين؟ وريني خدك اليمين. ليه خدك مقطوع ياسمين؟ انتي انا ايه؟ هي ايه يا حبيبتي؟ ده انا لفيت عليك الدنيا. ايه الحكاية؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا انا فاهم حاجة. وتلفي علي الدنيا ليه؟ مظلومة يا حبيبتي، مظلومة والله والله مظلومة. ربنا يظهر براءتي يا رب. براءتك في رقبتي. حاجة غريبة، انا مش فاهمة حاجة. وانتي تعرفي ياسمين؟ انا معرفهاش، اللي قال لي عليها اخويا دهماش. وش عرف اخوك بيها؟ انا احكي لكم الحكايه من اولها. احنا من الجان اللي امنوا بسيدنا سليمان وعبدوا الواحد الديان. ابويا الملك القشاش، وانا الاميره مشماش، واخويا الامير دهماش اللي فتن بنات الجن بجماله وساء عليهم دلاله. بنات الماء بنات الهواء كلهم وقعوا في غرامه، وغسلوا الأرض بدموعهم قدامه. وهو اللي قلبه فضل بكر لحد يوم دخل علي القصر ولقيته جاي تعبان وباين عليه إنه عيان. الله، دهماش؟ مالك؟ في ايه؟ مش ماش، قلبي. سلامة قلبك يا حبيبي، حاسس بايه؟ طبيب واحد هو اللي قتلني. انت بتقول ايه؟ فهمني. برمش عينه جرحني. الله، انت؟ انا وقعت يا مشماش. انا حسبتك بتتكلم جد. وانا بهزر يا مشماش. اخيرا وقعت يا دهماش. ودي مين دي اللي قدرت على قلبك يا دهماش؟ ياسمين. ياسمين مين؟ مرات رمش العين. هي متجوزة؟ المصيبة انها متجوزة. ودي من سكان الماء ولا من سكان السحاب؟ ابدا، دي انسية. وكمان مش جنية؟ ما هي دي الاسية. الله، انت رايح فين؟ مش عارف رايح فين. دهماش، دهماش. اخطف ياسمين ولا اقتل رمش العين ولا اخطفهم الاثنين. دهماش، دهماش، دهماش. وطار الجني في الفضاء وغاب في السماء وحط في سيسين ونزل قصر رمش العين وشاهد بعينه ياسمين، فازداد حبا لها وشغفا بها، وظل كل يوم يطالع وجهها ويقرأ في كتاب جمالها، حتى برح به الوجد وأضر به السهد، فذهب إلى أخته في السحاب وصمم على وضع حد لهذا العذاب. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 140 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.